مجي جبرائي لا حلم صابك آدم قبل بيجا عليك دبي اسماعيل سالت مدامع مريم هذا سهلاني من جفي دمي يسيل ودموعي تشبه زمزم من قبل ما ينهشم صدرك بالخير يا ريت صدري تهشم فبكيل عين المصطفى والفاضعة الزهراء فبكيل عين المرتضى وزينب نزلت جميع الأملاك والرسل حضرت يمك جدك محمد من أجل شاف دماك الضب جبينا بدمك من راد أبوك الواصي يغمض عيناه ما شاف راسي بجسمك وامك الزهر بالمدامع تنعاد حايرة شلون تلمك لما مظلوم حتى الوحوش السماء عليك تحوم من هالدمع يتناثر ما طحت إلا وطاحتي وياك النجوم عالشاطئ كوكب أزهر يا من عليك الله قد سلم في الأفاق تلك دماء منك في دفائر الأشحاق عند العالم صار لو ما جابي لك يصطار يا ريت بعد هالعوالي تنهار لا شمس بعدك تطلع من قبل ما جسمك توزع الأشفار يا ريت جسمي توزع لليوم بخيامك تشيل ذيك النار لليوم نحرك ينبع أبعث سلامي إليك يا ابني الأكرام صيحت حزن مرفوعة أرجفني مثيل جفن الحرام والأيتام مهما تمر الأعوام وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع بأحسن قبوله، ونتمنى من الباري عز وجل أن يحفظ الشبيبة للعمل المتواصل في خدمة أهل البيت عليهم السلام.